تفضل. تفضل. هل يتكامل المؤمنون في الجنة؟ إن كان نعم فهذا يعني أن بعض المؤمنين سيصلون إلى المقام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله في زمن من الأزمان لأنهم خالدون في الجنة، فهل يمكن التزام بذلك؟ ما الفرق بين نور الإيمان ونور اليقين؟ وما الفرق بين الضياء والنور؟ والسؤال الثاني، في رواية تقول العدوى ليست بحق. معنى هناك من يرى أن المنهج الروائي منهج يهاجم المرأة بشدة، ولو طلعنا على أدنى مثلا نهج البلاغة مثلا فهو يصف المرأة بأنها شر لا بد منه، أو شر كلها، أنها عقرب حية، حتى في الجوانب الاستعارة، في جانب الاستعارة كذلك، فاستعار للدنيا لا يلمسها وسم ناقع في جوفها، وهكذا أنها ناقصة عقل وناقصة دين، وهذا بخلاف المنهج القرآني الذي يعطي المرأة الكرامة ولهن مثل الذي عليهن كما في هذه الآية، فما يرد على هذا الاعتماد. وهي أشهر أدوار الإمام الحسن العسكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يمر بنا في هذا الأسبوع اليوم المصادف لمولد رسول الله صلى الله عليه وآله، والمصادف لمولد الإمام الصادق عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله هو خير خلق الله وأفضل بريته، وصفه الله سبحانه بأنه على خلق عظيم، وبأن الله علمه ما لم يكن يعلم، فجمع بين كمال العلم والعمل، ووصفه أمير المؤمنين عليه السلام بأنه لم يرى قبله ولا بعده مثله. وهذا الوصف جاء في سياق أوصاف من أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا نهج البلاغة فيه في عدة خطب أوصاف لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الأوصاف تأخذ بشغاف القلب، لا يعرفه أحد مثل أمير المؤمنين عليه السلام. لا نقول إن هذه الأوصاف جمعت كل كمالات رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أمير المؤمنين لم يقل كل ما يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأسباب منها أنه في مقام الخطبة، والخطبة لها زمان معين تقتضيه طبيعة الأمور، يعني أن يتكلم مثلا بحسب الأرقام التي نعهدها اليوم أن يتكلم لمدة 5 أو 10 دقائق، فالزمان لا يكفي، ومن جهة ثانية فإنه ناظر إلى من يخاطب، ولا بد أن يأخذ هذا بعين الاعتبار. هل السامعون قادرون على تحمل ما يقوله صلوات الله عليه من صفة رسول الله صلى الله عليه وآله، أم هذا أكثر مما يتحملونه وهم مأمورون بأن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم؟ مع ذلك قال فيه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. أمير المؤمنين عليه السلام يرى ما لا نرى، يرى بنور الله. طبعا نحن نعلم أنه يوجد أناس لو قلنا المؤمن يرى بنور الله ليس عندهم مشكلة، ولكن أن تقول علي يرى بنور الله عندهم ألف مشكلة. لو قلت لهم إن هدم الكعبة حجرا حجرا أيسر عند الله من قتل امرئ مسلم، لقالوا هذا حق. ولكن لو قلت هدم نصف الكعبة، ليس كل الكعبة، بضربة واحدة مثلا، ليس حجرا حجرا، أيسر عند الله من قتل الحسين بن علي عليهما السلام، لثارت ثائرته وقال: انظروا إلى غلو الرافضة. على أي حال، هذا فقط للتنبيه على أنه لا يعنينا في مقام معرفة الحق ما يقول من يعاند الحق. أمير المؤمنين عليه السلام يرى بنور الله، وهو يرى ما ظهر من خلق الله وما بطن، يرى عالم الملك كما يقول بعض الناس، والملكوت. السر والعلن عنده سواء بتعليم الله سبحانه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول مخبرا: لم أرى قبله ولا بعده مثله. ليس في خلق الله أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بشر يشبهه ولا ملك. هذا بتعبير الشيخ الأصفهاني. طبعا يوجد خلق أعظم من الملائكة مثل روح القدس، ومع ذلك روح القدس ليس مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. نقرأ بعض هذه الجمل التي جاءت عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: كان أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، حتى إن من الأمور الغريبة التي في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن المشركين كانوا يصدقونه عندما يخبرهم بشيء، كانوا يصدقونه لأنهم يعرفونه أنه صادق، كانوا يسمونه الصادق الأمين. وقال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أبو جهل يقول أنت صادق عندنا ولكن لن نقبل نبوتك، لم؟ لأننا لن نتخلى عما كان يعبد آباؤنا. وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وآله. وأما سؤالكم عن أن أهل الجنة هل يتكاملون أم لا، فأهل الجنة في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. وإذا كانوا كذلك فإن رضوان الله يوجب تكاملهم. وأما التالي الذي ذكرتموه وسألتم عنه فإنه غير لازم، ووجه عدم لزوم هذا التالي، يعني ما هو التالي لعل السامع لا يعرف التالي، ما هو التالي لهذه المقولة؟ أن يصير أهل الجنة مثلا في مرتبة رسول الله صلى الله عليه وآله ولو بعد حين. من يقول بأن هذا من لوازم ذاك لا علم له بالفيزياء، لأن وصول سائرا إلى نقطة وصل إليها سائر قبله تتوقف على مسألة مهمة، وهي مدة السير وسرعة السير. فكيف سيصل إلى تلك المرتبة والحال أن هذا يتطلب مدة مديدة من السير؟ قد تقول إن أهل الجنة مخلدون، أي مدة فرضتها هذه المدة سوف تأتي ولو بعد تريليونات أو جوجلات من السنوات. الجواب عن هذا إن هذا مبني على القول بالخلود بمعنى الدوام والأبدية، وهذا فيه كلام بين يعني بعض فلاسفة الإسلام يناقش في هذا، يقول الخلود ليس بمعنى الدوام والبقاء الأبدي الذي ليس له انقطاع، وإنما الخلود بمعنى طول المكث والبقاء. فإذا لابد أن تثبتوا أن خلود أهل الجنة بمعنى عدم انقطاعهم عن المكث في الجنة. نعم، فإذا قلتم نحن نلتزم بهذا، على هذا القول ما هو الجواب؟ نقول على هذا القول الجواب إنه كما يحصل التكامل بالنسبة إلى أحد أهل الجنة فإنه يحصل بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا محذور في العقل. إذا كنت تبحث عن مشكلة عقلية لا محذور في العقل أن يصل أحد من الخلق من أهل الجنة إلى مقام كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل تريليونات الأرقام التي تفرضها. العقل لا يرى مشكلة في ذلك. وأما سؤالكم عن نور اليقين ونور الإيمان، اليقين له اصطلاحات في بعض الروايات، ولم يقسم في الناس شيء مثل اليقين، وهذا يعني فيه بيان لعظمة هذه المسألة. إن كان ما تسألون عنه هو نور اليقين الذي ورد مدحه في الروايات، فهو مرتبة من مراتب الإيمان. الإيمان درجات، واليقين درجة من درجاته. وأما سؤالكم الآخر، الضياء والنور، الضياء والنور بعضهم فرق بأن الضياء هو النور الناشئ من المصدر الأول، والنور هو ما ينعكس عن المصدر الأول. فالشمس مثلا تضيء والقمر منير. الإضاءة للشمس باعتبار أنها المصدر الأول، والإنارة للقمر باعتبار أنه انعكاس لنور الشمس. وسؤالكم الثالث، العدوى ليست بحق. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا على ما ببالي، ولا أدري إن كانوا يلتزمون أن يعني مثلا فيروس الكورونا لا يحجر على من اكتشف أنه مصاب به. نعم، عندهم أيضا رواية مأخوذة هي أصلها من أمير المؤمنين عليه السلام، ولكنهم نسبوها إلى غيره، ففي مثل هذا قال أحد لرجل هي أصلها لأمير المؤمنين، قال لأمير المؤمنين: أتفر من قضاء الله؟ فقال: أفر من قضاء الله لا قدره. كيف كان؟ مثل هذه النصوص لو صحت فإن ظاهرها مصادم للمعلوم باليقين، معلوم بالحس، الزكام يعدي، هذا لا يخفى على أحد، لا يحتاج إلى العلم الحديث لنكتشف أن الزكام يعدي. النعاس أيضا، التثاؤب يعدي، هذا لا تحتاج إلى علم حديث حتى تعرف أن التثاؤب يعدي. إذن توجد عدوى، وهذا أمر معلوم بالحس، إذن هذه الروايات لو صحت ثبت أنها صادرة عن المعصومين، فدلالتها ليست يقينية، بل لابد من رفع اليد عن دلالتها بحملها على معنى تقبله ألفاظ الرواية. وأما سؤالكم عن القرآن ومكانة المرأة فيه والسنة ومكانة المرأة فيها، وأنه يوجد فرق بين ما نراه من بيان القرآن الكريم لمكانة المرأة والتسوية بين الرجل والمرأة الذي نراه في القرآن الكريم، وبين ما نراه في الروايات من الحط من قدر المرأة. فالجواب عن هذا: أولا، ينبغي أن تنظر كل رواية رواية فتدرس على حدة، يدرس أصل صدورها وتدرس دلالتها. كما إن القرآن الكريم أيضا ينبغي أن تجمع الآيات التي فيها ذكر للنساء وتدرس دلالتها على حدة. بعد أن نكون صورة إجمالية محصلة من القرآن الكريم لمكانة المرأة، ونكون صورة إجمالية لمكانة المرأة في الروايات، عندها سنصل إلى نتيجة واضحة، وهي أن القرآن الكريم والروايات متطابقان، لا يوجد اختلاف في موقف القرآن الكريم، يعني بين موقف القرآن الكريم من المرأة وموقف السنة المطهرة من المرأة. المرأة في القرآن الكريم لها حقوق ذكرت جملة منها بالنسبة إلى الأعمال، الرجال والنساء على السواء، كل له عمله، هذا مبين في القرآن الكريم ومبين في الأحاديث. لم تقل مثلا الآيات القرآنية كل امرئ بما كسب رهين، من يعمل منكم من ذكر أو أنثى، وتأتي الروايات تقول إذا عمل الرجل شيئا من الصالحات يثاب عليه، وأما المرأة فإذا عملت شيئا من الصالحات تعاقب عليه، لا توجد مثل هذه الرواية. هذا المعنى موجود في القرآن الكريم، موجود في السنة المطهرة. الرجال قوامون على النساء موجود في القرآن الكريم، في الروايات أيضا يوجد ما يوافق هذا. لا يوجد اختلاف بين مكانة المرأة في القرآن ومكانة المرأة في السنة. الذي يصور هذا الاختلاف يتعمد أن يأخذ بآية تبين أن لكل عامل أجره، أن لكل عامل أجره من القرآن، ويترك ما يوافق ذلك في الروايات، ثم يأتي إلى الأحكام التي فيها بيان لوظيفة المرأة في الروايات، ويضع يسلط الضوء عليها، ويترك ما يوافقها من الآيات. ولو أنه أراد يعني أن يطبق مثل هذا الانتقاء السيء الغاية أن يطبقه على القرآن الكريم، فإنه سيقول القرآن الكريم متناقض في موقفه من المرأة، مرة يقول من يعمل منكم من ذكر أو أنثى، ومرة يقول الرجال قوامون على النساء، هذا تناقض، هناك ساوى بينهما وهنا فضل الرجال على النساء. أيضا بالنسبة للروايات أيضا يوجد روايات تبين أن المرأة تثاب على عملها كما يثاب الرجل، وأن عليها واجبات ولها حقوق، وفي المقابل توجد روايات تتكلم عن الحقوق التي عليها وعن عن الواجبات التي عليها. فإذا هذا الانتقاء من أجل إيجاد أو إيهام من يحدثونه بوجود التعارض بين الآيات، بين القرآن والحديث، هذا ليس عملا نزيها. يبقى ما ذكرتم من أن الروايات تقول إن النساء ناقصات دين وناقصات حظ وناقصات عقل، هذا مفسر في الروايات، يعني لماذا تتكلف أنت تفسيره؟ هذا أمر واقعي ومفسر في الروايات، المقصود به مفسر. نعم نعم، هذا مفسر في الروايات، نقص دينهن باعتبار قعودهن عن الصلاة في بعض الأيام والصيام، نقص حظهن باعتبار نصيبهن من الأرث، ونقص عقولهن هذا أيضا حكمه أو أثره عدم قبول شهادة المرأة فيما تقبل فيه شهادة الرجل، أو أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. وذكر بقي أن هذا التفريق في قبول الشهادة هل هو تمييز بين الجنسين؟ الجواب هو اختلاف في الحكم، ولكن الاختلاف في الحكم هل هو اعتباطي؟ هل هو محابات للرجل؟ أم قائم على أسس موضوعية؟ في الروايات تفسير لمنشأ هذا الاختلاف، وأيضا في القرآن الكريم تفسير لمنشأ هذا الاختلاف في الحكم. في القرآن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما هو المقصود بالضلال؟ قيل بمعنى النسيان استنادا إلى فتذكر، فإن الفاء للتفريع والتذكير إنما يكون للناس، فإذا المقصود بالضلال هو النسيان. وقيل إنه ليس بمعنى النسيان بل بمعنى الكتمان، محابات أو لأمر عاطفي، خوفا أو طمعا أو استحياء أو غير ذلك مما تبتلى به المرأة أكثر مما يبتلى به الرجل، فتذكر إحداهما الأخرى. ما علاقة التذكير بالجر إلى الهدى؟ الضلال في مقابل الهدى، فإذا ما علاقة التذكير بالجر إلى الهدى؟ الجواب التذكير ينفع المؤمنين، والمفروض أنها مؤمنة فالتذكير ينفعها، والتذكير قد يكون تمهيدا وتوطئة للدعوة إلى بيان الحق. والتعبير بالتذكير لأجل أن الذي ينكر حقا، الذي يمتنع عن الإدلاء بالشهادة، عن أداء الشهادة، يعني بعد أن تحملها، لأن للشهادة مقامين، مقام تحمل ومقام الأداء، الذي يمتنع عن أداء الشهادة في العادة لا يقول أنا أتذكر كل شيء ولكني لن أشهد، في العادة يقول لا أذكر، يتناسى. فالتذكير لأجل جره إلى الهدى بما يوافق ما يدعي وما يزعم. لماذا تضل المرأة أكثر من الرجل؟ لأن ظروف المرأة تختلف عن الرجل. قيل لأن المرأة مقهورة أكثر من الرجل، يعني الرجل له سلطان اجتماعي أكثر، وهذا يعطيه حصانة في أنه لا يفرض عليه شيء لا يريده. وقيل إن السبب في ذلك هو أن المرأة تحكم عاطفتها أكثر من تحكيمها لعقلها. المرأة تفكر في أولادها، وتفكيرها في أولادها تفكير عاطفي يحجبها عن بيان الحق. وهذا أيضا تعليل مروي، أن يعني أن المرأة تتعاطف في موقفها في الشهادة في بيان الشهادة، هذا ليس تفسيرا مرويا، هذا مذكور في بعض الكلمات، ولكن التفسيرات المروية لا نجزم أنها بقصد بيان حقيقة تشريع هذا الحكم، يعني الأقرب أن تكون من أجل الإقناع، والإقناع يناسب المجتمع وطريقة تفكيره. أما حقيقة الأمر فإنه تشريع إلهي له أسراره، لا نجزم بحقيقة هذا التشريع، ولكن توجد محاولات، منها هذا الذي ذكرناه. نحن غير مقتنعين بأي تفسير، يعني لا بهذه التفسيرات التي ذكرها العلماء ولا يعني بالتفسيرات المروية، لا لأجل رد الروايات، بعض الروايات روايات آحاد، ولكن بعضها ربما هو معتبر، ومع ذلك لا نرد الرواية، لا الرواية المعتبرة ولا حتى الرواية الضعيفة، تنبه جيدا، حتى الرواية الضعيفة لا نردها، ولكن نقول إن هذا التفسير من المعصوم لا ندري أنه من أجل إقناع السامع بما يتقبله أم لأجل بيان حقيقة سر التشريع الإلهي، لا ندري. والظهور هنا ليس بحجة، هذه مسألة تكررت، الظهور ليس بحجة هنا، ظهور الكلام حجة في الأحكام الفقهية، ولكنك الآن لا تسأل عن حكم فقهي، تسأل عن سر هذا الحكم. سر الحكم الفقهي ليس حكما فقهيا، عرفته أم لم تعرفه؟ لماذا صلاة الفجر ركعتان؟ هذا سر الحكم الفقهي. الحكم الفقهي أن الصلاة صلاة الفجر تصلى ركعتين، أما سبب ذلك ليس أقل ليس أكثر، هذا سر الحكم الفقهي. هب أن رواية جاءت تفسر لنا سبب ذلك، هذه الرواية ليست بحجة، إذا كانت رواية أحد حتى لو كانت صحيحة السند ليست بحجة، إذا كانت رواية متواترة ودلالتها دلالة في حد الظهور ليست صريحة الدلالة قطعية الدلالة، أيضا ليست بمعتمد هنا، بل نقول نرد ذلك، نرد علمه إلى أهله. لا نعلم لماذا حكم المرأة أن شهادتها بنصف شهادة الرجل، ولماذا لا تقبل شهادتها في بعض الأمور، مثلا في الهلال لا تقبل شهادتها، لماذا؟ الجواب لا نعلم. ومن الطريف أن بعض العلماء كانت له صبية ذات يعني لها نظر حاد، وكانت ترى الهلال وتخبر والدها، فكان يحكم بالهلال على ضوء شهادتها، ليس استنادا إلى شهادتها، لأن شهادتها غير مقبولة في إثبات الهلال، ولكنه استنادا إلى اطمئنانه هو عنده، يعني يراها مثلا مثل زرقاء اليمامة، فكان يطمئن إذا شهدت بالهلال أنه قد ظهر مثلا. على أي حال الجواب عندنا لا نعلم لماذا هذا التشريع، لا ندري، ولكن من الواضح لكل أحد، يعني ليست هذه مسألة جديدة ظهرت في الدراسات المتأخرة، من قديم الزمان كان معلوما أن المرأة قد تكون مكافئة للرجل في قدرتها العقلية، وقد تكون أكثر من الرجل أيضا في القدرة العقلية، تفاوت الناس في مستوى الذكاء أمر مشهود، ليس أمرا جديدا على الناس، حتى في النصوص القديمة تجد حديثا، يعني تجد كلاما في النصوص القديمة، لا أقصد النصوص القديمة يعني النص القرآني أو الروائي، لا حتى في الأشعار، حتى في قصص القصص القديمة تجد ذكرا للأذكياء والأغبياء مثلا، وتجد أن بعض يعني حتى لو رجعت إلى كتب اللغة مثل العين للخليل مثلا 1173 وفاته، تجد في العين كلمات عند العرب، العين ينقل كلمات العرب ويفسرها، تجد كلمات تصف الأذكياء وكلمات تصف الأغبياء. فإذا إدراك الناس لتفاوتهم في مستوى الإدراك أمر قديم، وكون هذا التفاوت موجودا في الذكور وفي الإناث أيضا هذا أمر يعرفه الناس من قديم الزمان، ليس أمرا جديدا في العصر الأخير. وكون بعض النساء أذكى من بعض الرجال هذا أمر يعرفه كل أحد، حتى في التاريخ الإسلامي كان لبعض النساء حضور، حتى في الحروب كان لبعض النساء حضور. فإذن الآن ذاك كمل من النساء 4، هذا يقول لك هذا نص خاص في إثبات هذا الحكم لجماعة مخصوصين، هذه 4 نخرجهن عن الأحكام العامة للنساء. ولكن نريد أن نقول إن هذا أمر يعرفه كل الناس، وجود اختلاف بين الناس في مستوى الذكاء، هذا الاختلاف موجود بين الرجال في الرجال وفي النساء، بعض النساء أذكى من بعض النساء، أقوى قدرتهن العقلية أقوى. التفاوت أيضا في نوع الذكاء، بعض الناس لديهم قدرة على التحليل، بعض الناس عندهم قدرة على الحفظ، هذه المسألة معروفة من قديم الزمان، وكان يعني حتى في الطب القديم كانوا يقولون الذكاء يتبع جفاف الطبع يعني، والحافظة تحتاج إلى رطوبة الطبع، فكانوا يتعجبون إذا رأوا رجلا مثلا أو أحدا حاد الذكاء وقوي الحافظة، يقولون كيف يجمع بين هاتين الصفتين، هذه نتيجة شيء وهذه نتيجة شيء آخر، وكأنه يعني لا يلتقيان. فإذا هذا معروف، وكون هذا التفاوت موجودا بين الرجال والنساء أيضا معروف ليس بالجديد. ففي زمان النص كان يعلم باليقين وجود النساء، حدة أذهانهن أشد من الرجال، وقوة حافظتهن أكثر من الرجال. الآن سألوا مثلا أمهاتكم عن تاريخ ميلاد أحد من أقرانكم، ولكنك أنت ربما تنسى تاريخ ميلادك، لولا يعني هذه الفترة صار عصر الديجيتال دائما تسأل عن تاريخ ميلادك لإثبات هويتك الشخصية، فربما تحفظها لهذا السبب. على أي حال، فبعض النساء أكثر حفظا من بعض الرجال، وهذا التفاوت موجود في الجنسين. أريد أن أقول هذا أمر من قديم الزمان معروف، لو أنه لم يكن يعرف في قديم الزمان، اليوم اكتشفنا بالدراسات وبالإحصاء أن هذا التفاوت موجود، وأن بعض النساء أذكر من بعض الرجال من كثير من الرجال، وهذه النسبة قد لا تكون في النساء، يعني نسبة الذكاء قد تكون في النساء أكثر من الرجال، لا أدري، لم أقرأ في هذا أنه نسبة الذكيات بالنسبة إلى الغبيات كم، ونسبة الأذكياء بالنسبة إلى الأغبياء كم، نسبة الحفظ هذا لا، ذاك لسبب آخر. جائزة نوبل ليس للذكاء، جائزة نوبل للإنجاز، والإنجاز في العادة يراعى فيه الجانب العام. يعني إذا أحد حقق إنجازا شخصيا وإن كان كبيرا لا يعطى جائزة نوبل، يعطى جائزة نوبل للإنجاز العام، والإنجاز العام تحكمه ظروف العمل الرجل. يعني حتى في الدول الغربية، حتى في الدول الإسكندنافية التي يعني يقولون أكثر الدول حرية، مع ذلك ظروف الرجل في العمل يعني تتيح له الإنجاز أكثر من المرأة، هذه تتبع الظروف الحياة، هذا أمر. على أي حال فلنرجع، إذن التفاوت في قوة الحفظ موجود عند الرجال والنساء، إن لم نكتشفه في زمان النص، وهو مكتشف في زمان النص، أنا أجزم أن كل الناس كانوا يعرفون هذه المسألة، فقد ثبت الآن يقينا بالإحصاء أن قوة الذاكرة عند المرأة تسمح لها بأن تشهد كما يشهد الرجل. إذن ما هو سر هذا الحكم؟ الجواب جاء في كلمة سر. إذا قلنا ما هو سر هذا الحكم، نقول هذا سر لا نعرفه، علة هذا الحكم أمر لا نعرفه، لم يردنا بيان يقيني الصدور يقيني الدلالة في تفسير وبيان علة هذا الحكم. فإذا المرأة والرجل في شرع الله بمعنى متساويان، بمعنى يوجد اختلاف بين الرجال والرجال أيضا، يعني بين بعض الرجال وبعض الرجال يوجد اختلاف، مثلا السيد مع غير السيد يوجد بينهما اختلاف في بعض الأحكام، يوجد اختلاف بين الحر والعبد، يوجد اختلاف بين الغني والفقير، يوجد اختلاف بين الأب وولده. فإذا توجد اختلافات حتى بين الرجال، هذه الاختلافات تتبع مصالح تقتضي هذه التشريعات، هذه المصالح تراعى كل مصلحة بحسبها. وبعض الأحكام للنساء تخص النساء، هذه أيضا بحسبها تراعى فيها تلك المصالح الخاصة. هل هذا تفضيل؟ لا، لأنه قد يكون الأمر تمييزا يعني بحسب ما نرى، هو ليس تمييز لأحد، هو تشريع موافق للمصلحة، هذا عند العقل. هذا الحكم الشرعي تشريع يتبع مصلحة، ذاك الحكم الشرعي تشريع آخر يتبع مصلحة أخرى. ما نراه تمييزا الأحكام الشرعية قد تكون تمييزا للرجل، مثلا القيومية، وقد يكون تمييزا للمرأة، مثل حلية لبس الحرير وحلية لبس الذهب، هذا بحسب التعبيرات الحديثة يعني غير الدقيقة، هذا تمييز للمرأة، تفضيل للمرأة. لماذا يحق للرجل؟ مثلا فرعون يريد أن يلبس ذهب، أو كان يلبس ذهب، إذا قيل له يحرم لبس الذهب للرجال، قل هذا إذا سلبتم سلطاني، ماذا أضع؟ خشب لا قيمة له. إذا المسألة التشريعات تتبع المصالح والمفاسد. يبقى الجزئية وهي الملحوظ، يعني ويذكر أن الملحوظ أن هناك الروايات حاجم الشريسة على المرأة بخلاف الرجل، يعني تشبيه المرأة بالعقرب الحية وكذا، وحتى في الاستعارة أن تستعار للدنيا، طلقتك ثلاثا قال طلقك على المرأة الدنيا، ذم المرأة في قبول هذا من الرجل، لكن في ذم الرجل ما نشوف روايات مثلا في ذم الرجل كرجل خاصة، يعني مثلا ملأتم قلبي قيحا مثلا يصف مجموعة في مكان ما، بس بالنسبة للمرأة يعني. بالنسبة للمرأة إطلاقات عامة شر كلها. أولا هذه الروايات لابد كما قلنا تدرس كل واحدة على حدة، هل توجد رواية متواترة فيها حتى يتجه هذا القول أنه في الروايات هجمة شرسة على المرأة؟ لا توجد روايات متواترة في هذه يعني فيما تصفون. نعم توجد روايات متعددة مختلفة الألسن، مختلفة الألسن تفيد شيئا، هذا الشيء ما هو حدوده؟ هل هو نقص في المرأة أم نقص في ظروفها؟ هل هو تحقير أصلا يعني؟ نعم، هل هو يعني هل هذا ما تقتضيه ظروف المرأة أن تكون في هذا الموضع، أو هذا ما تقتضيه طبيعة المرأة؟ لا يمكنك أن تقول إن هذه الروايات تبين أن طبيعة المرأة فيها نقص، ولا يوجد أحد من أهل الإسلام يقبل أن تذم أمه. يعني الآن عندما تتحدث عن المرأة أنت تتخيل تتخيل مثلا، لا أنت عندما تسمع نقدا للمرأة تتخيل امرأة في الطريق مثلا في السوق هكذا تطبق هذه الأوصاف على نعم، ولكن إذا كانت هذه أوصافا للمرأة فهذه تنطبق على أمهات المؤمنين، ليس المقصود أمهات المؤمنين بالمصطلح، تنطبق على كل أم لكل أحد من المؤمنين، فهل يقبل كل أحد أي أحد من المؤمنين أن يكون هذا وصف أمه؟ وهل هذا من البر بالأم أن يكون مثلا تكون هذه صفة الأم؟ على أي حال هذه كما قلت لابد أن تدرس كل واحدة على حدة، ويلاحظ أنها وصف لظروف المرأة، أن ظروف المرأة تقتضي أن تكون المرأة على هذه الحال، هذا أمر طبيعي، ظروف المرأة خصوصا في ذلك العهد تقتضي أن تدرت عليها بعض الصفات التي جاءت في الرواية. حتى لو بينت بعض نقائص المرأة على فرض أن فيها نقائص، لا يوجد فرق بين بيان النقص الطبيعي في المرأة كما أن في الرجل نقص وتحقير المرأة وذمها. يعني تأتي الرواية بيان نقص طبيعي من أصل الخلقة، أو تأتي الرواية لقصد تحقيرها والحط من مقام المساعدة. هو الكلام في أن هذه الروايات هل هي لبيان عيب في المرأة أم لبيان نتيجة طبيعية لظروف المرأة؟ الظروف قد تكون ظروف بدنية مثلا، لابد أن نذكر أمثلة حتى يتضح. الآن كم مضى على ألعاب القوة منذ متى بدأت؟ أكثر من 100 عام طبعا، هم يقولون أكثر أرقام أكثر بكثير، الآن لا يحضرني، ولكن يعني معرفتي بها من عهد بعيد. منذ متى بدأت ألعاب القوة؟ الآن يوجد حساب بالثواني أو بأجزاء الثانية، عدو 100 متر، الرجل كم يحتاج ليقطع 100 متر؟ 9 ثواني 10 ثواني أعتقد في هذا الحدود. المرأة كم تحتاج؟ هل تتمكن في 10 ثواني من قطع 100 متر؟ لا تتمكن. مثلا القفز بالزانة كم يقفز الرجل مع أن جسمه مثلا أثقل، كم يقفز الرجل وكم تقفز المرأة. مثلا حمل الأثقال، حمل الأثقال كم رضا زاده كم حمل؟ 480 كيلو. كم تحمل المرأة؟ مثلا رمي القلة، القلة اسمها، كم يتمكن، كم متر يتمكن الرجل من رمي القلة، كم تتمكن المرأة؟ إذن هذه ظروفها تختلف، ظروف المرأة تختلف عن ظروف الرجل. هذه الظروف لها أحكام تخصها، كما أن الظروف الحاصلة للرجال للأغنياء هؤلاء ظرفهم يختلف أحكامهم تختلف، الفقراء ظرفهم يختلف أحكامهم تختلف. هذا مثلا هاشمي له أحكامه، ذاك ليس بهاشمي له أحكام أخرى. فإذا هذا من اختلاف الظروف، هذا ليس بيانا لعيبا، اختلاف الظروف ليس عيبا، اختلاف الصفات ليس عيبا. الطول والقصر مثلا هذه صفة تختلف، هذا ليس عيبا في نفس المكلف. شيخنا بالنقص العيب يعني بيان محدودية القدرة، يعني أن قدرة المرأة محدودة بالنسبة إلى الرجل مثلا في هذا. هذا أمر كوني ليس تشريعا. لا، إذا وجدت مؤاخذة على هذا من هذه الجهة، فالمؤاخذة ليس على الله من حيث إنه مشرع، بل يصير الإشكال عليه من حيث إنه خالق. لماذا خلقت هذا هكذا وخلقت هذا هكذا؟ ليس لماذا شرعت لهذا هذه الأحكام وشرعت لهذا هذه الأحكام. نعم. فإذا لماذا اختلفت الشرائع؟ لاختلاف الظروف واختلاف صفات من شرعت له هذه الأحكام. لماذا اختلف الخلق؟ ليس لماذا اختلف الشرع، لماذا اختلف الخلق؟ هناك أيضا العقل يقول إذا كان الخالق حكيما فلابد أن يكون فعله عن مصلحة، علمت بهذه المصلحة جهلت بها، هذا لا يغير الحال. العقل يستكشف وجود مصلحة ما هي؟ لا يعلمها. يعني قد يرد مثلا بيان ممن أظهره الله على تلك المصالح، وهذا البيان يقيني الصدور يقيني الدلالة، يأخذ به، وإلا فيسكت، يقول توجد مصلحة وإن كنت لا أعلم هذه المصلحة، لا أعلم كنهها ما هي، ولكن أعلم بوجود مصلحة. فإذا اختلاف الأحكام الاختلاف الأوصاف ولتعدد الموضوعات. الإمام الحسن العسكري عليه السلام أهم أدواره الذي يعني يشترك فيه مع عامة الأئمة عليهم السلام، لأن هذا الدور هو دور عام لجميع الأئمة، هو الهداية، يهدي الناس، هذا أهم دوري. يعني تشك في هذا؟ يعني أنت انظر إلى وسائل الإعلام، لو أن جماعة يوجد جماعة، لا نريد أن أذكر أسماء، ولكن توجد جماعة تعبد شخصا موجودا إلى اليوم، عددهم لا أدري 100 أو 200 شخص. وهذا شخص لا نريد أن يعني نتحدث عنه، على أي حال هم يعتبرونه خارجا عن القانون، ويعني يغش في عمله، ومع ذلك يعبدونه. وهو سائل الإعلام، كلما تجمع هؤلاء لعبادة هذا الشخص الذي هو إنسان ضعيف ولا قدر له ولا ليس له قيمة معنوية، مع ذلك وسائل الإعلام تظهر تجمعهم، ما 100 شخص أو 200، تظهر تجمعهم وتسلط الضوء عليه، وكأنه حدث عظيم في الكرة الأرضية، ينبغي لكل أحد يعيش على هذا الكوكب أن يطلع على هذا الخبر. وهذا التجمع المليوني المهيب والأخلاق التي يعني بها يمتاز الإنسان عن الحيوانات، يعني مسيرة زيارة الإمام الحسين عليه السلام فيها عمل السائرين، هذا مظهر من مظاهر الحب والولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليهم السلام. وفيها أيضا مظهر آخر، وهو سلوك من يقوم على خدمة هؤلاء السائرين، والقيم الأخلاقية التي يراها الإنسان في هؤلاء الذين يقدمون الخدمة للسائرين. هذه أمور لا تتكرر في حياة البشرية، بل لم يعهدها البشر، يعني في على الأقل في التاريخ المسجل عندنا. هذا التاريخ أمامكم، أخرجوا من التاريخ من يعمل طوال سنته ليقتر على نفسه من أجل أن يقدم نتيجة عمل سنة في يوم أو يومين لأناس لا يعرفهم وليس ولا تجمعه بهم أي صلة، وربما كانت بينه وبينهم منازعات اجتماعية، ربما مثلا بينهم خصومة. نعم، وهو يقدم له كل ما يملك في خدمته. هذه القيم الإنسانية التي تتجسد في المسير إلى الإمام الحسين عليه السلام، وسائل الإعلام غير معنية. نحن لا نتكلم عن وسائل الإعلام في المحيط، نتكلم عن أنت تقول ليغيظ بهم الكفار، نتكلم عن حال الكفار، ما هو موقفهم من هذه المسيرة؟ تجاهل تام. من الذي ينقل؟ واحدة، وأسلوب النقل أيضا، ولعل هذا الناقل يعني واحد من الزوار، يعني ممن هو من على دين الزوار ويفرض عليهم أن يكتب مثلا. على أي حال موقفهم وتجاهلهم لهذه المسيرة واضح، لا يمكن يعني لا يحتاج إلى حديث. لماذا يتجاهلون هذه المسيرة؟ لأنه شيء لا يسرهم، لو كان يسرهم لا أظهروه. نعم، قلنا هذا مظهر عبادي، هذا 100 أو 200 شخص يتعبدون، وهؤلاء يعبدون الله سبحانه بالسير إلى ولي من أوليائه. البعض يقول شيخنا أن الديانات في العالم كثيرة، عندهم مناسبات كثيرة، فإذا تفرغ الإعلام لنقل كل مناسبات كل دين، هو متفرغ لنقل مناسبات لأديان. الآن مثلا يوجد تجمع للهندوس يتحدث عنه الإعلام، ويتحدث عنه الإعلام وجد وقتا، يعني الإعلام الذي ليس عنده وقت الإعلام الأقل مرة واحدة يتفرغان للأعمال ولا مرة تجي يعني. نعم شيخنا، ما تجد كثير من الناس عندهم نفور في الدين رغم أن الله سبحانه وتعالى هو اللي أنزل الدين وهم المخلوقين، نحتاج إلى إقناع الإقناع بالدين أو بالأمر المعروف النصيحة والإقناع، وبعضهم من يتدين خوفا أو رجاء. حب إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هذا الامتحان، لابد أن توجد عقبات ليتحقق الامتحان، لولا وجود العقبات لم يحصل الامتحان، وهذا التنوع في العقبات هذا لحكمة من الله سبحانه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة ليتبين حق كل إنسان. أنت تأتي يوم القيامة لولا وجود هذه الفتنة، تأتي يوم القيامة وتجد مثلا جارك في درجة أعلى، هل ترضى؟ تقول يا رب لماذا لم تجعلني، أنا معه كنا متجاورين في الدنيا، لماذا جعلته أعلى مني؟ لولا وجود الفتنة كيف سيكون؟ ستكون لك الحجة على الله، ولكن إذا فتنك الله اختبرك ليس لك الحجة على الله، لله الحجة. هذا نظير مثلا الطلاب في المدرسة، لو أن مدرسة من المدارس درسوا الطلاب وفي آخر السنة بدون اختبارات أعطوهم شهادات، هذا يعطونه مثلا 90 هذا يعطونه 50، ألا يعترض؟ إذن كيف يقطعون يعني يقطعون حجته بالاختبارات؟ يجرون اختبار يقولون هذا هذه هي درجتك وهذه درجة صاحبك، فلكل درجة وكل درجته بعمله، والحمد لله.